تجيب القدر بمزاجكم ويقول لك ايه سنغرق اسرائيل في مش عارف عرض ايه وهنعمل احنا بنتحدى القدر وصواريخنا بتتحدى وبتتعدى. كانت النتيجة ايه؟ طبعا يعني معروف. ولما قلنا الله اكبر في 73 مع الدخن اللي موجود انتصرنا. هي كده، لان سنة الله عز وجل في خلقه ان هو تعبدهم بالذلة والخضوع له سبحانه، حققوا مقتضى العبودية هيحقق وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما في شيء خلاص. وده معنى كلام ابن القيم رحمه الله: وقد اقتضت حكمته سبحانه ان خلع النصر وجوائزه انما تفيض على اهل الانكسار. قال الله تعالى: ونريد ان نمن على من؟ على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولكن واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. وده لابد يكون هدف من الساعة الاولى لميلاد الولد، مع اول نقطة لبن، مش هقول نقطة لبن اللي احنا بنقول عليه المسمار، اول نقطة لبن بتنزل من صدر المرأة، لابد انه تسقي معاها روح العزة والرفعة التي يستمدها من عزة الله عز وجل وعلو شأنه وذاته سبحانه وبحمده. لكن اذا غاب هذا الحس عننا هنبقى في الهزيمة النفسية اللي احنا فيها الى ان يشاء الله عز وجل. قال: ومنها ان الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا ارضا، كما روى ابو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوا بإيجاف الخيل والركاب وهم 10,000، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعامهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما قلنا حاول العقلاء من هوازن وغطفان أن يمنعوا كعب ابن عوف من سوق كل ما يملك، فاعتبرهم مخرفين، لان الامور تجري بمقادير الله عز وجل. صحيح لو تركها هناك هوازن وغطفان كان بقت معركة ورجع المسلمون بدون ايه؟ غنائم. ولكن ده تقدير الله عز وجل. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، هي كده. فاراد الله تبارك وتعالى ان يعوضهم، لانهم لما دخلوا مكة ده كان الحلم اللي بيحلموا به. المهم ان احنا ندخل مكة وندخل الناس في دين الله عز وجل افواج، لا عايزين غنائم ولا عايزين ارض ولا عايزين شيء. ولكن عوضهم الله من باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكان اصرار هذا الجاهل الغر بانه يخرج كل ما يملك، واحنا ذكرنا لكم اعداد الغنيمة التي اصابها المسلمون ووزعها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب انه في بداية الامر خلاص لاحت لهم لوائح النصر، طلقاء طلعوا يجروا قدامهم ونبلهم اشتغل في المسلمين كأحسن ما يكون العمل، فبدأ الايه النساء والذرية يطمعوا ويفرحهم ويتقدمهم مرسلين مع مين؟ مع المجاهدين او الراميين ونحو ذلك. فكانت الدايرة اغلقت عليهم واصبحوا جميعا في قبضة المسلمين وغنيمة للمسلمين.